اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نذكر أنفسنا وإخواننا بالتوبة إلى الله تعالى في رمضان. رمضان شهر التوبة والأوبة إلى الله تعالى. كل عبد شارد عن الله تعالى يجب عليه أن يرجع إلى مولاه وأن ينيب إليه. واعلم بأن الله تعالى يحب عباده التائبين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ما من عبد ترك الذنب لله تعالى إلا وأحبه الله، ما من عبد صحح سيره إلى الله تعالى إلا وأحبه. فما بالك إذا أحبك الملك، إذا أحبك الملك سبحانه وتباركت أسماء وتعالى صفاته، أحبك الكون كله بما فيه. إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ويوضع له القبول في أرض الله تعالى. هنيئا لك أيها التائب الكريم. وصح عن رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هنيئا لعبد عظم ربه وعظم أمره وعظم نهيه فأقلع وترك الذنوب لله جل جلاله، وترك الذنوب خوفا من ربه تعالى ورجاء ثوابه وطمعا في مغفرته ورضوانه. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. نعم، من لم يتب في رمضان أولئك هم الظالمون. الذي لم يقلع عن الربا، ولم يترك الزنا، ولم يترك القمار والميسر، ولم يترك اللغو والسهو والبعد عن رب العالمين سبحانه في هذه الأيام خاصة، فلا شك أنه من أظلم الظالمين لنفسه، وكذلك من أظلم الظالمين لعباد الله. فيا أيها السعيد، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذا شهر التغيير، شهر الأوبة والرجوع إلى رب العالمين، إلى أرحم الراحمين، إلى الكريم الذي يعفو ويغفر. فيا عبد الله، لعل عبد من العباد كان من أعتى الناس على الله، وكان جبارا عنيدا، وكان من أفسق الفاسقين، ولكن يشاء الله تعالى بأن يسمعه كلمة في زمان مبارك، أو أنه يتوب إلى الله بسبب صحبة صالحة، أو ييسر الله تعالى له التوبة بأي سبب، فيكون بعد ذلك من سادات الأولياء وكبار الصالحين. واسمع معي، القعنبي إمام من أئمة الدنيا في العلم والعمل، وهو تلميذ الإمام مالك، وهو تلميذ الإمام مالك رحمة الله عليهم جميعا، وأصح روايات موطأ الإمام مالك هي رواية القعنبي. يا ترى كيف كان حاله في أول شبابه؟ كان شابا مفسدا، كان سكيرا، يشرب الخمر والمخدرات، وله صحبة سوء يجتمعون معه على ما حرم الله تعالى، على ما حرم الله تعالى. وإذا في يوم من الأيام وفي غمرة هذه الآثام يسوق الله تعالى له الكرامات والبركات، ويسوق الله تعالى له الأوبة والتوبة، إذا به في يوم من الأيام هو يلبس لباس الشباب وفي زهو الشباب وخيلائهم، إذا به يرى شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث في العلم والعمل والزهد والورع والخوف من الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يرى رجلا يركب على حمار ليس دابة فارهة، وإذا بالناس يتقذفون عليه من كل جانب ويجرون خلفه ويسألونه، إذا به يقول: من هذا؟ من هذا الذي يجري الناس عليه من كل حدب وصوب واجتمع عليه آلاف مؤلفة؟ قالوا: شعبة. قال: ومن شعبة؟ هو في البصرة ولا يعرف من شعبة، لأنه بعيد كل البعد عن سبل الصالحين وبعيد عن صحبة الأخيار، فهكذا أهل المعاصي يجرون أقرانهم إلى البعد عن كل ما هو خير. قال: وما شعبة؟ قالوا: محدث، يعني عالم جميل يحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا به يشق الصفوف شقا، شاب جريء ليس عنده أدب للعلماء ولا للكبار ولا للأخيار، يشق الصفوف ويمسك بزمام دابة شعبة ويقول له: حدثني بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بشعبة يقول له: ما أنت من أهل الحديث حتى أحدثك، يعني شكلك وهيئتك ليست هي هيئة طالب العلم الذي يعتني بحديث رسول الله ويهتم به ويفرح به. فأخرج هذا الشاب سكينا وقال: والله إن لم تحدثني أجرحك بهذا السكين. فقال رحمة الله تعالى عليه: حدثنا منصور عن فلان عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. هنيئا لعبد وفقه الله لكلمة صالحة فتح الله تعالى لها قلوب عباده وآذانهم. فهذا الحديث وقع في قلب القعنبي موقعا عظيما: إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء، يعني يجب علي أن أستحي من رب العباد سبحانه. فإذا به يرجع إلى أمه ويكسر الخمر ويهرقها ويقول لها: يا أمي الآن يأتي أصحابي فأطعميهم وقولي لهم إن القعنبي قد تاب إلى الله تعالى وأناب وترك بلده كلها وسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على سيد العلماء وإمام دار الهجرة الإمام مالك رحمة الله عليه، فسافر إليه ولازمه سنوات حتى صار من أعلم الناس في موطأ الإمام مالك، وصار عالما ربانيا في هذه الأمة المباركة. فيا أيها الشاب الكريم، ماذا تنتظر؟ لماذا تؤجل التوبة إلى ما بعد رمضان؟ بعض الناس يقول أتوب إلى الله عندما أتخرج أو عندما أتزوج أو عندما أصير أفعل كذا وكذا. يا أخي الأجال يعلمها الله، والله تعالى حباك ومنحك فرصة هائلة. فشهر رمضان هو شهر التوبة والأوبة إلى الله سبحانه. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ولنا مع هذه الآية قصة كريمة مع أخ كريم نعرفه من أكثر من 20 عاما. هو والد من آبائنا الكرام، نعرفه ونعرف أبناءه الكرام جميعا عندنا هناك في بلدنا. والله في هذه الأجازة التقيت ببعض أبنائي الكرام فسألت عن والدي، قال توفي رحمة الله عليه. قلت أخبرني كيف توفي. والله كان رجلا عاميا لكنه سليم الصدر، لا يحمل في صدري حقدا ولا أذى ولا شحناء ولا بغضاء. إخوانه كانوا يثقلون عليه ويحملونه ما لا يطيق، أبناؤه يغضبون يقول لهم لا معلش دول إخوان هؤلاء أعمامه، وإذا به يصبر ويفعل ما يشاءون، إن أذوه لا يعاملهم بمثل إيذائهم، إن سبوه لا يسبهم، يصبر ويحتسب. والله قتم الله له وهو يردد هذه الآية العظيمة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال أبناؤه أصيب بغيبوبة قبل موتي بستة أيام، كل الستة أيام طوال ليلها ونهارها يكثر من هذه الكلمة العظيمة التي أثقل من الجبال، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قالوا والله يكررها في حال غيبوبته دائما أبدا حتى ختم الله له بها، وهو يردد هذه الآية الكريمة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فيا أيها السعيد، تبديل الحسنات تبديل السيئات للمذنبين التائبين لرب العالمين على قولين كريمين لأهل العلم. قال ابن عباس وأصحابه يبدل الله تعالى أعمالهم القبيحة بأعمال حسنة، فيبدلهم بالشرك إيمانا وبالزنا عفة وإحصانا وبالكذب صدقا وبالخيانة أمانة. وقال سعيد بن المسيب وغير من التابعين التبديل يبدل الله تعالى سيئاتهم بالحسنات فيكرمهم بكل سيئة يجعل مكانها حسنة في ميزان أعمالهم يوم القيامة. هنيئا لك، رابح على كل حال. لعل عبد من العباد كان عاتي على الله وكان الناس لا يطيقون شره، لعل كلمة تؤثر فيه، لعل الفطرة السليمة التي في قلب العبد تتحرك يوما من الأيام. وما قصة قاتل 99 نفسا منا ببعيد. رجل كان سفاكا للدماء يقتل ولا يبالي بحرمة الدماء، قتل 99 نفسا، أراد أن يتوب، دل على راهب فذهب إلى الراهب وقال له هو قتل 99 نفسا ويريد أن يتوب. الراهب عابد يصلي ويذكر الله وغير ذلك لكن ليس عنده علم يفتي به الناس، فإذا بي يقول له قتلت 99 نفسا وتريد أن تتوب لا توبة لك، فيأس من رحمة الله فقتله وأكمل به 100 ولا زال قلبه يريد التوبة. فدل على عالم فذهب إليه فقال له العالم ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن اترك بلدتك هذه فإنها بلدة سوء، واترك واذهب إلى قرية كذا فإن بها عباد صالحين اعبد الله تعالى معهم. ذهب في الطريق في منتصف الطريق مات، لم يعمل يا أيها الأحبة خيرا قط، غير أنه عزم على ترك المعاصي، وعزم على الإقلاع عن هذا المحرم، وعزم على هجران الأماكن التي عصى الله تعالى فيها، وقام وفعل وبدأ المسير في طريق التوبة والأوبة إلى الله، وإذا به يموت قبل أن يركع لله ركعة، وقبل أن يعمل معروفا أو خيرا. فجاءت ملائكة العذاب تأخذه إلى جهنم وبئس القرار، فإذا بملائكة الرحمة تقول لهم لا، هذا تاب إلى الله وأناب. قالوا هو لم يعمل خيرا قط، فأرسل الله تعالى إليهم ملكا يحكم بينهم، فقال لهم قيسوا المسافة التي بينه وبين الأرض التي هو ذاهب إليها وبينه وبين الأرض التي تركها، فإلى أيتهما أقرب؟ أخذته ملائكتها. فقاسوا المسافة، وفي رواية قال مولانا اللطيف الكريم الذي يحب التائبين، قال للأرض التي بها الصالحون قال اقتربي، وقال لأرض السوء ابتعدي، فوجدوه أقرب إلى البلدة التي ذهب إليها بشبر، فأخذته ملائكة الرحمة. فيا أيها الحبيب، إذا اقتربت من أهل الصلاح شبرا أكرمك الله وهباك ومنحك وأعطاك، أعطاك الرحمات، ما بالك تبتعد عن الصالحين بحدد من الشياطين. أيها الحبيب، صحبة الصالحين كلها خير وبركة. يا أيها الأبناء الكرام، إلزموا الصالحين وعضوا عليهم بالنواجذ، وإياكم وصحبة الأشرار، فإنها والله تجر إلى النار وبئس القرار. أيها الحبيب، اسمع معي الفضيل بن عياض كيف كان حاله. هذا الإمام الذي علم الدنيا كلها علما وعملا وجهادا في سبيل الله، وأمرا بالمعروف ونهي عن المنكر، حتى كان سيدا من سادات الزاهدين الورعين، وسيدا من سادات الخائفين من الله. كان في الشباب يا إخواني قاطع طريق، وكان مغرم بالفتيات، يتسلق الأسوار ليعاكس الفتيات، ولكن سبحان رب البريات الذي يصطفي من عباده عبادا له، وإن كانوا من أجرم الناس في مقتبل حياتهم، حتى يكون بعد ذلك معلم الناس الخير. كان الفضيل بن عياض يقطع طريق الحجاج ويقطع طريق المارة، إذا به في يوم من الأيام يختبئ في خرابة لأناس يسيرون، فإذا به يسمع كلمة من واحد منهم يقول لهم جوزوا بنا هذا المكان بسرعة حتى ندخل هذه القرية، فإن أمامنا رجل يقطع الطريق يقال له الفضيل، فإذا بهذه الكلمة تهزه هزا، فيخرج عليهم ويقول لهم يا قوم أنا الفضيل وأنتم آمنون، ووالله لا يمسكم أحد بسوء. وأيضا قالوا في توبته أنه تسلق الجدار يوما لمعشوقته، فإذا بعبد لله قالت قائم بالليل في سواد الليل يتلو قول الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فإذا به يرعد ويقول نعم أنا والله لي أن أتوب إلى الله تعالى، فتاب وأناب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإذا به يجد ويجتهد في مرضات ربه، حتى صار الإمام الكبير الفضيل بن عياض رحمة الله تعالى عليه وأرضاه، حتى كان سفيان الثوري الذي كان إماما في الزهد والورع كان يقول إذا قسى قلبي أذهب إلى الفضيل أنظر إليه، فما أن أنظر إليه يحيي الخوف من الله تعالى في قلبي. أيها الأحبة الكرام، يا أيها السعداء، كلنا أهل ذنوب وعصيان، ولكن هذا الشهر هو شهر التوبة والأوبة إلى الرحيم الرحمن، فاحذر أن تمر عليك الأيام والليالي بلا فائدة وبلا خير وثمرة، فإن الله تعالى جعل الجنان للتائبين، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا. اللهم اجعلنا وإياكم من التائبين المنيبين المخبتين لرب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك توبة صادقة قبل الموت، اللهم إنا نتوب إليك فتب علينا، ونستغفرك فاغفر لنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، التوبة إلى الله تعالى معناها أن تقلع عن الذنب الآن، بدل سيئاتك إلى حسنات، بدل أعمالك القبيحة إلى أعمال طيبة كريمة يسرك إذا رأيتها يوم القيامة، فإن أعمال العبد تتجسم له يوم القيامة ويراها، يرى كل قول ويرى كل فعل ويرى كل سر وعلن. يا أيها العبد الكريم، لا أكرم على الله تعالى من عبد يتوب إليه وينيب ويعتصم بالله ويستمسك بأمره، فهذا أعز على الله من الكون كله بما فيه. أيها الحبيب، ألم تسمع إلى قصة صاحب ياسين، إلى هذا الرجل الذي كان مشاركا لقومه في الكفر والعصيان، ولما أرسل الله تعالى إليهم نبيا أهل القرية كذبوه، أرسل ثاني سبحانه جل جلاله، أرسل ملكا نبيا آخر كذبوه، أرسل ثالثا كذبوهم، فإذا بهذا الرجل يؤمن بهم ويكتم إيمانه، وإذا به قصفه الله تعالى بأجل الأوصاف، حتى لنا جميعا على التوبة وصحبة الأخيار ومؤازرتهم ونصرتهم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، مهتدون في أخلاقهم، مهتدون في أعمالهم، مهتدون في عباداتهم ومعاملاتهم. استدل على صدقهم وصحة رسالتهم بأن أخلاقهم ومعاملاتهم وأعمالهم على الطريق المستقيم، ويدل الناس على الله بذلك: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، وما لي لا أعبد الله الذي خلقني وخلق الكون كله وإليه مردنا ومرجعنا، أتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. والله لا ينفعك أحد يوم القيامة، لا مدير ولا زوج ولا زوجة ولا ابن ولا أحد، لا ينفع شيء، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله تعالى بقلب سليم. أيها الحبيب، قال الله تعالى حكيا عن هذا العبد السعيد: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، لو فعلت ذلك إني إذا لفي ضلال مبين. ثم قال وأعلنها مدوية في أرجاء الكون كله: إني آمنت بربكم فاسمعوني، إني آمنت بربكم فاسمعون، أي آمنت بالله الذي أرسل الرسل وأمر بالإيمان به، فاسمعوا قولي. عندها لم يحكي القرآن ما الذي حدث، ولكن قتلوه لسبب إيمانه، قتلوه بسبب أن آمن برب العالمين. فلذلك أيها الحبيب، لماذا تؤجل التوبة؟ تخشى أن الناس يتحدثون عنك يقولون مطوع أو إرهابي أو ما شابه ذلك؟ يقول الناس عنك ما يقولون، ارض الله وليسقط عنك الناس. فإن الله إذا رضي عن العبد رضي الله عنه وأرضى عنه عباده، وأما إذا سخط الله تعالى على العبد أسخط الله عليه عباده، ولا ينفعه قرب ولا بعد من الخلق. قال إني آمنت بربكم فاسمعون، فقتلوه فمات، قيل ادخل الجنة مباشرة. ما هي إلا أن تخرج هذه الروح ويذهب العبد إلى المآل الذي كتب الله تعالى نتيجة لأعمال العبد، إما الصلاح فيذهب إلى دار الحبور والسرور، وإما الشقاء فيذهب إلى دار النار والشرور. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، واجعلنا من عبادك المكرمين يا أكرم الأكرمين. يا ربنا تبنا إليك فتب علينا، يا ربنا نستغفرك فاغفر لنا. اللهم إنا نستهديك فاهدنا، ونتوكل عليك فاكفنا، ونعتصم بك يا ربنا فاعصمنا. اللهم جنبنا الزلل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا، وأحسن يا ربنا خاتمتنا، وأحسن يا ربنا عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم اجعل قطر وسائر بلاد المسلمين أمنا وأمانا، سخاء الرخاء إلى آخر الدهر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج كرب المكروبين، وأذح الهم عن المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين. اللهم لا تدع للمسلمين مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مذنبا تائبا إلا قبلته، ولا عدوا جبارا عنيدا إلا قصمته. اللهم عليك بالذين يبغون السوء للمسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء أشغله بنفسه واجعل دائرة السوء تدور عليه، ومن أراد الإسلام والمسلمين بخير وفقه يا ربنا لكل خير. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه، وأقم الصلاة.